بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وحاكو دحجرني في سورة النساء qaybti waxa ku sii dhex jirnay dadka munaafiqiinta ah intay khiyaano sameeyaan dad bari ah ku tuhmo oo ku tuuro, sidaas darteedna quraan dadka bariga ah haddana nabiga intay u tageen qoomkiisii ay yiraahdeen waxaan rabnaa saaxibkeen waa nin bari yahe inaad bari yeesho, baan rabnaa dadka oo joogo dushooda inaad ku bari yeesho. Dadkaasaa laga hadlayay. Waxaan soo aragnay nebigoo lagu yiri calayhi salaatu wasalaam, kitaabkan qur-aanka waxaan kugu soo dejinnay xaq weeye, isagoo xaq wataanu soo dejinnay inaad dadka ku kala saarto allah cilmiga uu ku baray inaad ku kala saarto. Marka qof maaragtay khaa'inana ha u doodin, maxaa yeelay nimankan aada bari yeelayso oo hadda oranayana bari yeel oo Tucmat ibnu Ubayriq iyo dadkiisa ihi waxa weeyaan waa khaa'iniin wey. Markaasaa nabiga la yidhi wastakfir illaha ina allaha ghafuru raxiim, weliba waxaa la yidhi dadka khaa'iniinta ahi ha ka doodin, arrintooda marna mujaadalaha u samaynin, hana u doodin. Maxaa yeelay nabiga daahirku xukminaya calayhi salaatu wasalaam ilaa waxyi uu kaga soo dego. Markaasa xaalkooda ilaahay ka warramaya, yastakfuuna min annaasi, kuwa munaafiqiinta ihi yastakfuuna way isqariyaan, min annaasi dadka ayay iska qariyaan ayagoo ka xishoonayo kana baqayo dhib inuu xaggooda kaga yimaado iyo ceeb ayay dadka iska qariyaano afcaashooda xunxunkaahay samaynayaan uma muujiyaan dadka, way iska qariyaan. Walaa yastakfuuna isma qariyaan, min allaahi allah subxaanahu watacaalaana iskama qariyaan. Wa allah waa mutalic, waa ujeedaa. Marka ilaahay fisqigii iyo khiyaanadii iyo qabaa'ixii xunxunka ahay samaynayeen bay ula jahraan, dadkana way iska qarinayaan. Wa huwa walxaalu huwa allahna macahum ayaga la jirkooda uu yahay oo allah uu la jiro, bicilmihi ayuuna kula jiraa allah subxaanahu watacaala, allahna uu og yahay, wuu ka warqabaa, cilmigoona u leeyahay maaragtay marka waxaa samaynaya. Id waqtiguu ilaahay ogaansho badan yahay oo macoodan yahay oo cilmi oo macooda kula yahay oo la jiraa, yubayituuna ay dabarayaan, ay dabarayaan, ay maleegayaan, maa shay ay dabarayaan, laa yardaa allah uusan raadi ka ahayn, oo min alqawli hadal ah. Yacni waqtiga ay shay uusan rabbi raadi ka ahayn khiyaanada ay samaynayeen, waqtigaas oo rabbi la joogo cilmigiisana uu kula jiro ayaysan rabbigooda iska qarinaynin, dadkana way ka dhuumanayaan. markaasuu rabbi yidhi subxaanahu watacaala, wa kaana allahu alleh allah subxaanahu watacaala muxiitan allihii kooba wey, bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan, waxalla waxay falaan oy sameeyaan, allah wuu koobay. Marka saas darteed mar hadduu u koobay, fa yujaaziihim calaa acmaalihim, acmaashooda wuu ka abaalmarinay allah subxaanahu watacaala. Marka halkan waxa weeye yacni markii ay yacni maaragtay Tucma uu ogaaday in nabiga warkii loo sheegay oo dircigiiba xaday la yidhi, oo markaa ninkaa yuhuudiga gurigiisa uu soo dhigay asaga iyo qoomkiisana habeennima ay kashadeen oo yidhaahdeen yacni maaragtay in asaga la bar yeelo diriciina lagu nabto ninkaa yuhuudiga ama ninka ansaariga hadba riwaayadka sida ay yidhaahdeen oo bariga ah gurigiisana lagu qariyey in nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Marka id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl, taasaa loo jeedaa. marka allah wuxuu leeyahay istaghfuna min annas wala istaghfuna min allah hal raba ilahi subhanahu wa ta'ala yaani mutali'u nuriyah oo la arka in ilahi subhanahu wa ta'ala dadku ka xishoodaan oo imaartay iska ilaaliyaan ayaa la doonaya laakiin hadaan bani aadam ka nahay bani aadam ka iska ilaalinna allah iska ma ilaalinno xumaanteena inay dadku nagu ogaadaan oo aan la jaharno ma rabno laakiin allah subhanahu wa ta'ala waa ula jahreyna wuunan arkaya marka saas waxa weeye waa min sifaati almunafiqiin ay kam tahay weeye tilmaamaha munaafiqiinta lagu yaqaano weeye yastaghfuna min an-nas wala yastaghfuna min allah wa huwa ma'ahum allah asaga oo mucuuda ah yaani waxa loo jeeda wa huwa ma'ahum bil ilmi allah wuu la jiraa bil ilmi buu kula jiraa laana maciyada hadda ka horna waa ka soo hadalnay labaa loo qaybiyaa maciyatu cilmin iyo maciyatu daatin hadda maciyadan la sheegayo oo allah maciyadiisa oo dadka uu la jiraahi waa bicilmihi wahuwa fawqa carshihi allahna carshigiisu ka sarreeya addoommadiisana cilmigiisabaa koobay meel kasta ay joogaan cilmigiisu kaga warqabaa weeye wahuwa macahum ولذلك أي جمال الدين القاسم وحوليه وهو معهم وهو عالم بهم مطلع عليهم لا يخفى عليه خاف من سرهم يعني الله هو الله مطلع وعالم أغو طالع عنه ووحك قرسون سرته ذا أين انجلين سدك لا تبشك ناصر السعدي ملك فسره وحوليه وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم أحواشه ذا أمانتين الله علمي سأي كل جراء الله علمي سأي كل جراويا وأقيه حارده ضدن وكور قباوي إذ يبيتون مرك أي دبريان التبييت فرغ عنصو مرني وحالي لهذا تدبير الفعل ليلى هبينك أو فعل كلا سمايه فعل كفلك هبينك كلا سمايه أيال لي لهذا ولذلك وحا تبييت لوغمك عاضي وحالي لهذا يعني سيد غالب كان رأيه مشهورة يمرك الله سوك هنا يؤرن لما ليغيه هبين بيدتك سمايا هبين نمي سمايا مرك فعل كي هبين نمي السمايي بلوجي له إذ وقت يبيتون أي دبريين ما شيء لا يرضى الله أوران راضك أحين من القول هذا الكا ومرك يدونيين إن عد بري أحين دوش وقتوران صاحب كودي خائن كان اي بري يرم اي دوني ينوي ولذلك علماء ذو حكو الشيغان تبييد كان هذا والله أوليه ما لا يرضى من القول ذا وحل إله لا والكذب ورمي البريء وشهادة الزور انت اسكو جرا يعني بين اي سمايين قف بريئه اي مسببين كتورين شهاد الزور اي مخاتك عن النبي انت متقين اي مخاتب بينك كعين انت بوي كل من يساويا وكان الله الله محيطا عليه كوبوي بما يعملون وحي سمين ايان الله علم بك كوبي سلا درتيد و ابال مرينيا مارت وحا اي سمين وربك ابال مرينيا مركا ونوع تهديدك كم إلى هذا الكلام جملة لو ختمي الله وإذن أوقيه عمل كيننا ووقوب وونا إذن كل حساب قبل كيلو إذن سينا ياوي ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم إذنك هؤلاء يا هؤلاء كونوا يعني منافقين تبال لها الله كوي منك سارق الدفاعي ونبي انتو التغير منك وبري وحبنا لكم لا تدخلت وذو كبري ايان نوجه ها انتم اذنك هؤلاء يا هؤلاء كوانو جادلتم ودودين عنهم منافقين تي وخائنين تأحيد باد حق وذو كدودين في الحياة الدنيا الدنك دحريسات إن الدفاع لا بسكو ضيدين وضو ضودين فمن كما وفكيبا يجادل الله الله لدو ذيو عنهم أيها حق وذو المنافقين يوم القيامة ما ننسى قيامها الدنك وذو كدودين لكن قيامة يا إلهي لدو ذي دونه حير رب وأقيه يعني مارت أبالك وذنه ومرينيا يعني سلا درت عد بري وكيل نقن دونتو دفاع دونتا وكما أبو رب لي سبحانه وتعالى فمن كما فكيبا يجادل الله على الدوذي عنهم منافقين تشأن يقول كلام ذي حال كذا يوم القيامة ما لن تقيامها مركو رب على في سقوق بتو ييتها عدو دوديسو الله كلا دودي دونتو أو أرند أن تدك وبري بهاي أم أمسى من وكما أفكبا يكون أهانيو وكيلا أي محاميا وحافظا مد محامي أهو أيجو الضوضاء الدفاع أو حفظيه معناها وحوي المحامي محلوجي له وقفك قفك وكيلك أو أهو يعني دفاعه أما اللوير كالي رهده أما أبوكاته اللي رهده وقفك سويا يو يهي قفك بريت أدودي دونه وكيلك أه وإلهي حقيس أدودي دونه يا وكيل النقري مجرويا مركا الوكيل حق أصلك وحلوير هذا القائم بتدبير الأمر قفك دتك أرن كودا ما ملكي سوء استهاجوا لدفاعه ذي وحلا مدكا أيا اللي يرى هذا كاسا وكيل كلوجي هذا مركا وحوايا من الذي يقوم بأمره يا أرن كودا استهاجوا أو أدوذي أو مارك الدفاع أي مارك قيامها الله كدفاع دون مجرويا يعني الدفاع ساهي مجرو استفهام كو استفهام انكاري ويا واستفهام انكاري الدفاع سو رب وكيل وغن قن كرتاي مالنت قيامها لما هيو فتاويا مرك ادونك حدا دونت ساد دونتان دفاع لكن اخر مرك لا تغا ما اودي كرتان ان دفاع دان صوت الله واغي هي دمي سونو كو قاديا وانو عقابيا ويا مرك waxay la mid tahay aayada fi suuratul nur ku jirto allah qafal bil haqqi sawsinayo yawma idin yufihim allah dinahum al haqq wa ya'lamuna anna allah huwa al haqq al mubin ayda sukana bil mid tahay yaani ma lin tas qiyamaha allah wuxuu oofinaya u dhameystiraya abal koodi runta aha ayuu dhameystiraya waxay mutaysteen bo ilaahi siinaya weeyo wuuna og yahay way aqab way ogihiin allah subhanahu wa ta'ala ilmi bi ulayhin inu allah haqqo jira u yahay inay ogihiin weeyo waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir allah yajid allah ghafurar rahima waman ya'mal qafki samayyo amal falo su'an humi amal falo wahun samayyo yaani shay qabiha qafka samayyo marka waxay leeyihiin su'an marka la yiraahdo man ya'mal su'an wa humida oo aan qofka ku ekeyne talaabayso dad kale gaarayso weeyaan suuda taasa loo jeeda yaani waman ya'mal su'an ay qabiihan mutaaddiyan xumaan u sameeyay la kuxmaanta asaw kuma eka dad kale u gaarsiinaya dad kale xumaanti ku sii sameeynaya aw amase yadlim nafsahu naftisa dhulmiyo marka uu yadlim nafsahu wa macsi aw sameeyay iyo dambi oo la yataadda ila gairihi idkala u talaabi mayse asagay ku eegtahay taasa loo jeeda labada macno labadooda saasi u kala qaadaan mufasiriinta weyn waman ya'mal su'an xumiqaf ka sameeyo shay amal xumaan u sameeyay xumida uu sameeyayna kaliya kuma ekaanine uu talaabo dad kale ayuu gaaray aw yadlim nafsahu ama naftisu dulmiyay asaga kaliya oo dambigaana ku egyahay macaasida cid kale uma uusan gudbinin qofka sidaa yeelo ثم مركي دروبتا اي كدعو ميدو اسغو سمييي اي ميدو انت سمييي حدا دد كلا او تلااداي او غودباي لبداس با اسغو اسكو درساداي ثم انت دبدي يستغفر الله الله دم داف ويديستو مركو دروبتا غلي يعني نفتي سي خائب وها وحو سو خداي ثم دد مارك بري ان او حدا قيامتي سي غارسيي او غودباي oo yiri maartay yani ayaga qaaniina oo dad abriya ah oo ku yani u sii gudbiyay asagoo sidaa sameeyay haddu istighfar leeyimaad oo tooba saadika oo leeyimaada yajidillaha allah ayuu helaya ghafuran asagoo allah mid dambidaas badan rahiman naxariista ayuu helaya weeyaa marka aayadan waxay tusinaysaa waxa la yiraahdaa afwiga ilaahi subhanahu wa ta'ala ii xilmigiisa iyo dulqaadkiisa ayay tusinaysaa weeyaan maxaa yeelay qofkii asagana inta dulmi naftiisa ku sameeyay haddana dad kale dulmiyay hadduu istighfaar la yimaado tawba la yimaado inuu ilaahay cafinayo subxaana wa tacaala hadduu tawba saadiqa la yimaado inuu cafinayo ayay aayadani tusinaysaa ولذلك أي ابن جرير الطبري رحمه الله وحوكف يعني كسر جورنا أثر عبد الله بن عباس هذا الأويري يعني مارك رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عباس أيضا مركو فسريه أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته الله هو الرمي أدومي زوشاني دلقات كيسا عفن تيسا يعني مارك ونا كيسا نحريس تيسا واسع نمذيذا دم بداف كيسا أدومي سوء دم بداف أيها الله أبيسيي انت أصبت السنة يا أبي مركز يقول فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا قفك الذنب سمائيه ذنب قامد يرحم نغلى أغم مدوه ينحم نغلى ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما مركز استغفار لي ماده طوبة إلهي ولي ماده وحوه لي يا الله سبحانه وتعالى إنه الذنب دافع يؤون حريسان أيها لي يا أبي مركز يقول ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال ذنوبك أكتب كينا ياهي هذا كوينا تهدي دونته سماواتك يا أرضه يا بورها ذنبيوزها كوينا ذي هذا توبة كينا توبة صادقة لي ماذا استغفار لي ماذا الله سبحانه وتعالى وهو عفنا ياهي مركز سيدة أسبوع حلمك إلهي يدلقات كيسا أيتو سنيسا سيدة درت القفك مسلمك مركز تأيقف كدعب إنه إلهي قلنا غضبا لدون ياهي ومن يعمل قفك سمي سوءا حمي سميه أو فعل قد بي أو ذاتك يعني ظلم كسمي أو يظلم نفسه أما نفسه ظلمي أو معاسي أسأل أكري لي ماذا ثم مركو معاسدا لي ماذا يستغفر الله إلهي دم داف ويديسته يجد الله إلهي بوهليا غفورا الله دافد بنا إنه يهي رحيما نحريست إنه يهي أيه هليا ويا الله دم داف ونحريسنا يهي مركا دم بي سوحو دور الله النظر إلهي وعدينيا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب قفكي كسبره أو شقيسته إثما ذنب قفك شقيسته وذنب لي ماذا معاصي لي ماذا أما هوينات أما هيراته فإنما يكسبه قفك كسبره وذنب قاس عاقبتي سئي حميريسو على نفسه نفتي سكرك إذا يكسبره يعني ذنب قاس عقوبة كإيمان يساعي أسألهم بين ذي قد كرت ضر وجرسين يوم أما أكون بيلا ما أركويا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله الله سبحانه وتعالى عليما عليه علم لبو أهذي أو شيء والبكل علم كله أق أيها حكيما هدر حكمه وحجدين يحكمه له ويا أيضا الله سبحانه وتعالى وحنو شيء قفك ذنب جاد أديك سميسو وحكى إيمان يو أو ماركت عقوبة إن أديك كليه كوجوني تهي لكن أنا عدك للور عنيني أنا سيد الدين تعي قبتوي ولا تزير وزيرة وزر أخرى نفك لا تدم بجر حبارك كرتاي مجرو قف البابا وحال إذا هذا التبعية الفردية وشئات سمي سؤال الغور عني وحيات ما تماثل فردي أهان تاذب الغور عني ويا مركا قفك الذنب سمي ومن يكسب إثما من الآثام يعني قفك الذنب أو الذنب سمي وحضور عمر فإنما يكسبه أم كسبري أو كريا على نفسه يعني وحال يجيدا أي عاقبته عائدة عليه وحكا إيمانا أيوه يعني عاقبة دي سيعرفتي سيذن ذنبك وحكا كرت ما ياي وحوى يو وحكون نقونا يا نفتي سيكون نقونا يويا عائد عليه أسوى كل أبني ولذلك علماء الحيد هذا الكسب مركي كهب ليا ومن يكسب إثم أبو إلهي كسب حق اللقاذ وحلوير هذا بإليه ما يجر به الإنسان إلى نفسه نفعا أو يدفع به ضررا يعني روح إنسانك يعني أو نفتي سأغسو جيرو نفعي وكسب لنا وناك بو شقيست خير بو سميستي نفعي بو نفتي سأغسو جيرو أما وفو نفتي سأباركتي كالدفاع أو ضرعة لما تضعو نفتي سكالدفاعنا وكسب لنا مركا كان وحو أكسبي نفتي سأينو هلاقة بو أسو كسبي لأما سأغا فعل كان سميه إنا نفتي سهلاقة أيو أكسبي ويا ساكا كسب كاسو ليني ومن يكسب قفك كسب إثما ذنب كسبدا فانما يكسبه واو او كسبدي او ذنبي عقوبتي كسب كسب كاسي يعني في جديس على نفسي نفتي سدشي لا يو كسبدي ويا مرك نفتي سو يعد كلا تو تعد او غدبيو لما اركوي وكان الله عليما الله العلم له هذه او يعني شيء كست علم اوله حكيما حكمله مرك أرن كان أو إن قفك وح أو سمايا وح أسر أو سمايا إن لا رعضه وحكس جناده من علمه وحكمته سبحانه وتعالى عدل جيسي علم جيسي حكمة جيسي أيكوا هذي لم بقدر ذيك السماية إن هذا يقولوا بقول حسابنا وحانت سماينا إن أنتش لقى ساري وتاسويا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب قفك كسبه أو شقيسته خطيئة قف قفك شقيسته شيء قف بالخطيئة أي ليم قف بسمي أو أمس إثما ذنب بليم شيء ذنب أي سميه كسبه ثم مكو خطيئة أما ذنب أو سميه أي يرمي ذنبه هي خطيئة قفك أو سميه وقنين به إذنك أي خطيئة ذاتي أي بريئة قف بريئة وقنين ثم مكاك بعد أن يرمقنه به ذنبه أي قفك أو سميه بريئة قف بريئة وحانا وحانا لا إيمان أو دوش كساري قفك سلا ييلو فقد احتمل قفك سوحو حنباري بهتانا مصبلات أي حنباري بهتان أيو قاطي أو دش سارتي أيو إثما ذنبي أو مبينا ذنبي نمديس أي عدهي أيو قفك أسو دش سارتي وي حيال ذات أبرياء أو وح أي أبيهين لأرك أيو دش كساري مكا قفك حتى قف قال بحض الميو أسوى مسلمة حضو دش كسار قف بريئة قال بحن نغضي سكبع إنو مسلمي هاي حضو قال نغضي وآدو حسن قبين أدش كسار تاهي قف كساسا ما يفقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ذنب وين إيا معرفي بهتانا ومصبداتا أيو تشى سارتيب ورب لي سبحانه وتعالى مركا قفك وقالوي ويهودوي ونصرانوي ووثنوي وحي حرام دم أسجى حقيسها لون لحيو دين الإسلام كمقفة وعدالة لأبان دين العدل ودين عدالة إلهي سبحانه وتعالى الله عادل أسود جيوي سيدا سبرتيت بانينك منافقة مركو يهودي يدوشك ساري با الله أكدق يا بريحنا ويها قفكاسي كما إنو ظالم يبوتان أليمت أي رب سورينا ياوي مكا خطيئة هي إثمها ومن يكسب خطيئة أو إثما علماء ويكالك هذا ابن جرير الطبري أو كروح إليه خطيئة وحال إلى ذاب إليه إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد خطيئة مركا لله قفوي قفكاتي ولكعنا والله سمين كرا هو يقول إيمان كرتا قصد مارت كسبه سمين كرتا يعني مارت قصد لآمل ودو سمين كرتا أدانا روك سنة ويكادع كرتا وشي أدية قفأة أو كادع أما ولكعها كادع أما يالا روك سنة كادع خطيئة بالير هذا بولي مركاسر والإثم لا يكون إلا عن عمد إثمي لكن وأولكعب ونغذاب ولي وحكرا من نغناي ساسي مارت وقوك لفرقنا يا ابن جرير الطبري رحمه الله لبدو ذو وحي قصد يعني إثمي ووحد وقصد دي أو قصد السميسيوي سيلا ننك انت مارتي عبور براتك انتو قاضي من بريئة قري إيسي بيجي وأولكعب أسمي مارتي حول قفلي يقفك صاحبي كسب أسمي قاسو كلا إثم بالي رهذاب ورمي علماء قار وحيليهن لبدو ذا الخطيئة والإثم وبمعنى واحد وهل معنى كريه ويان ولكنه كرر للتأكيد وحلوسع العليين حوجين لحوجين يدرتين أي الله وعل شيء الإثم والخطيئة وأسك معناهم بلوجينا وإساسنا ويرا هذا ويان ومن يكسب قفك كسبه خطيئة قف قفك كسبه أما قصده سمعي أما يوصل سمعيني أو إثما أما الذنب كسبه وأولكع سمعي وقصد سمعي ثم مركو الذنب سمعي يد بذي يرمي جنوب به ذنبه يخطيئة بريئا قف بريئها وحان وحبك أغين دش كسارة وكتوراي فقد احتمل قف كاسو صار صدي فواء قاضي بهتانا مسبدات بوقاضي إيه وإثما دنب أو مبينا دنب النمذي سعي عبدهي ومرك البهتان وحالي إلى هذا هو مأخوذ من البهت حق القضاء وحيدها بهتانك وحالي كان من البهت بحالي كان إليه ووحد يعني وحد إلى هذا بهتنا الكذب على البريء بما ينبهت له ويتحير منه يعني قف بين قف بريء الغطور وقف بريء وليرساء الله وليره أي الإيران ومسابداته وحدا قبل أو دش اللقاء ساره أي الإيران بهتانك ولذلك وحي إلى هذا يعني فلان بهته بهت فلانا فلان بهت فلانا مركا ترابا يعني وحي له جيدا وحي ليهين إذا قال عليه ما لم يقل وهو مسبتي وحسن أرم بويري يعني وحيري وحسن أسوء أرم بكسيري أي ليلا إذا قال عليه ما لم يقل وحسن أرم بكسيري هذا الباس لا يري من أحسن أرم هذا الباوحن سمين من أحسن سمين مركبه تانك أي مارك توحي إليه قسم جباسه كسروي ومسبت وفري إلى هذا بين أبوروي وحان جرين أو قفت دش الله صاره هي اللوجي داوية مرك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا واسد نك اسم رافقة أو نك يهودي كسمية أو كله وبهتان ويا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أي الله لحظ ليا هو إلهي الحريص توسيي هو أقليب الحسوسينيا وهو رب ليا سبحانه وتعالى ولولا فضل الله الله ديراتين تي سهدين جرين عليك أديك أو ديراتي وفضل أو كسيي ورحمته الله نحريص تي سأو عليك أديك أو كون نحريصتي حدين جري لحين لهمت ويهمن لهي ويقصد لهي طائفة كوح ومنهم كواس قومك دعمة ابن أبيرق بدكيس كمدا كوح منافقين تكمدا وحي أقصد لهايين أن يضلوك إن يكون دميانو حق إكابادييا وما يضلون مبادييين أيان إلا أنفسهم نفتو ذمويه عدك لنا مبادييين كرام برب الله سبحانه وتعالى عدك لأي باديين كران لما أركو مركا يعني ساس رب الله سبحانه وتعالى وما يضلون مباديين يان إلا أنفسهم نفتو ذموه وحكا لمباديين كران هذا كو مباديين كران حال الرسول باتاي وحي بانك بسوى الدبي وما يضرونك كل بما يان من شيء وحبك كمد بكران شيء كمد بكران الله ما أركو محايا الرب باك حفظنا سبحانه وتعالى وأنزل الله الله دجيه فضله رب سيبا قيب كمد الحسوسين وأنزل الله الله دجيه عليك تشهد وعكس دجيه نبي محمد الكتابة كتاب القرآن كأهاب وعكس دجيه والحكمة حكمة أو سنة النبي لو جيرو أيو الله بسيوك وعكسو دجيه وعلمك وكبري الله سبحانه وتعالى هداته نبي محمد وكبري الله ما شيبه كبري لم تكن آذن حين تعلم منه شيئا آذن أقوانين وذن هرئ علم أولا حين أيو رب كبري ملك النبي كان بيجي وكتابه كبسو دجي وكان فضل الله الله إراتين تيسا يعني عليك أديك أقدارات يوحو أهادي عظيما مدوي فضل قاسم من آدي أدوي أيو أهادي إراتين سيه وين ربك سيه سبحانه وتعالى مرك ولولا فضل الله عليكم ورحمته عليك ورحمته محافظ لقاس يا رحمة داس إلهي سبحانه وتعالى أنه محمد أوسي محال وجهنا علم هذا الله معنى بكفسرا معناها كوباد وحويه المراد بهما النبوة والعصمة الله النبي النمو كسيي ورسول بكابي نبي يأتيه الوحي من السماء نبي أو وحي وصمد أغي ماذا أي رب كاية ثم واقو طوري ووك إلى لي عصمة أي كسيي وحنا طب رب كاية إلى لي وكاب طوري معناها سوى كفسران مكا منافقين تكمت من كران كم بعدين كران حق كام جيدين كران محي الرب باكو إلى لناي إلهي باكو الله روح اسمه كسيه معناها اسمه كفسران وحي كلا علماء كفسران يعني إن لو جيدو يعني الفضل والرحمة فضل الله عليه ورحمته وحلو جيدا فضل الله عليه ورحمته وحلو جيدا بإليهم تنبيهه على الحق في قضية طعمة وبشير بن أبير يعني وحي إليهم برارجنت إلهي أحقك برارجيه أي فضل يلو جيدا وصوابك أوتسي محايا لمنافقين توحي الربين إن النبي خلدان عليه الصلاة والسلام وأمر في سعي جاريان وتلبيس كسميان بيدوني وضد بريئة وعن وحبك لن إن دم بدوش اللغة سار منافق خائن أهنا إن لبريئة له أي دوني مركا هدي أرن كاس ادعي لها وصدا ادعي لها سنبر رحيه نقول لها مركا فضل إلهي سبحانه وتعالى يا رحمة ديسا أي ربك وبرار جيي او كوسو وحيودي كاسا لوغو الى ليو لوغو دوراي سلا دلت المنافقين تا طريق حقا كام دومين كران ويان معناها لبداس با مفسرين تو وي كوشيغان سببتا واتن ان سومر نسوب نزولك ان مركي النبي عليه الصلاه والسلام اين مكي اي مادين يراهدين نك تعمل ليراهد وحب ما قبو هو بريوي حولها لحظينا مارت عبورك لحظي عبورك برت لحظينا وحو نكا يهوديا اما نكا نصرانيا ابو غري سيالا حكي لغا حدي قميصك يعني او قتاده ابن نعمان مركو النبي او يمي حدلدي او كير واتو دغالمي دد خير لوو شيغي باد كو تونت سرقه اي توغو او كيري مركا عصمداس الهي دربني وحي لانو سو دجيي نبينا نسداس لو الى الله صلوات الله والسلام عليه معناها سلو جيدا ويا مركا الله عليه ولولا فضل الله على ديراتين تيسا عليك اديك او كو ديرات سييو حداي سنجيري لحين هدي للحيا او سنجيري لحين ورحمته الله نحريس تيسا وكون حريستي وحق وكو إلالي ومعركتي يعني سنجري لحين نورست وكو دوري عصمد وكو سيئي ننجري لحين لحمت وحيكوها من لحين طائفة كوح ومنهم منافقين تكمل أن يضلوك إني أذيك حق كاظميا يعني أن يلبسوا عليك الأمر حتى تدافع الصارف إنه تلبيس كو سميان وأمر كان أي خلدان إلى أمر كان نسار كالدفاع أي سلاسة قلب دون الله وما يذلون مدميان إلا أنفسهم نفتو ذمويه وحكالو أي دمين أيان لما أركو يعني ضلال كأي أليو كل دون أيان يعني وحوي يرجع وباله عليهم أيها أي كسر نقون أيان عقوبة ذي سأيده كسر نقون أيان حكومة ذي كراوية وما يضرونك كمان دبيان من شيء وحبك ومد بكران مركا وما يضرون من شيء من شيء إذا جار مجرور كاس وحيلين مفسرين وفي محل نصب على المصدرية أيو يالا ومثلا وحوي وما يضرونك شيئا من الضرر يعني الشيء نب أهبا كمد بكران هذه وحكم الجارتين كران وحكم مد بكران ملك محير إلهي بك وحبنا وعاصم كوءه كدوري وتاوي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله سبحانه والله يعصمك من الناس بدك إلهي الله بكى إلهنا سبحانه وتعالى مكو ما يضرونك من شيء وحبه كجارسين كران لما أركب ربي لي سبحانه وتعالى وأنزل الله الله ودجي عليك أدي النبي محمد ودشارة الكتاب كتاب القرآن ودجي والحكمة حكمة السنة الذي قالوا فسر يا عليه الصلاة والسلام مركا هل كانوا حوي وامتنان قال لذي سوى نبي قال لذي سنة حوجنت إلهي أو تأييدي في جميع أحواله أو حوجني هيا لقوا قال لذي سنة يا ولي مركا إلهي سبحانه وتعالى القرآن كانوا كوسو دجيي حكمنا وكوسيي او مارك القرآن كيا سلاس درتيت فلا يقدرون إضلالك inay ku baadiyeeyeen marna ma awoodi karaan marna ma awoodi karaan haddii isku taga khalqigoodan kuma dhumin karaan weeyaan sababtu qof oo maarka waxii ku soo dagayo oo Allah uu taswiibinayo cidna ma dhumin karayso weeyaan wa allamaka Allah uu ku baray nabi Muhammad ma shay buu ku baray lam takun aadan ahayn ta'lamu mid yaqiinay oo garanay ayuu ku baray marka waxa uu sanabiga aqoonin oo la baray waa maxay culimadu waxay leeyihiin waxa loo jeeda waa min umuri diin wa sharaa'i diin kan arrimihiisa sharciigaas ayuu ilaahay nabii ilaahay maxamed baray maxay intaan quraanka lagu soo dajinin koor nabigeena ma uusan aqoonin waxa diin iyo la yiraahdo midna ma garanin wuxuu ku ogaaday marka ilaahay waxii uu ku soo dajiyay uu xaq ogaaday oo ilaahay tusay subhanahu wa ta'ala wa sida ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kula yahay subhanahu wa ta'ala يعني في سورة الشورى أو رب كليها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان سلاس بان مارت وحنكوه وحي والنبي قرآن كان كوهوس وحي والنبي إله إليه وأمر كأنك منه محايره ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إيمان هي كتاب وحل إلهه ما هذا قرنين ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء يعني مرك النور أو عدنا دون أن كنا من من عبادنا كم إذا ما كذبناي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم مرك النبي جينا مؤس قرنين وحل يراهدو ماركتي يعني الكتاب والإيمان قبل نزول الوحي أما قبل إرساله أنتو سربي أما أنتو سربي أور من أوسن أوسن وحي أوسن زينين والنبي أن لقدين ما هو الإيمان مؤسن قرنين وما هو الكتاب وحل إلى هذا مؤسن قرنين حين الله بتعيد في سورة القصص كل جفتو قرن وعلمت وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين يعني ساسه رب لي سبحانه وتعالى ما هذا الرجين إن قرآن وجود الجن دون النبي لقاتل دونه نبي أن ما أجن علما أمرهم لكن الله بكرك سبحانه وتعالى نحريس في سعي كسيه وين مرك وعلمك ما لم تكن تعلم وحدا أقول إنك كبري الدين تاسأه وين مرك النبي يرسلك كاتجي أي رب كبري وين وكان فضل الله على ديراتين تيسا وكديراتي عليك هذه الدش هذا عظيما من وين بو هذا وأرن وين فضل إلهي والنبي لماذا أوسيه وحيه وكسود جيه كتاب القرآن كهوسيه رسول أو كذب ودتك أصادري وفضل وين وين يعني فضل قاسنا فرمتي مارت ونعمة هذه أدوين ونعمة كوين إيسان جرين وين ولذلك علماء وحيد هذان وحيد دليل قطة هاي آياتني يعني مارت وحوي ومن أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب يعني إنه علم يهي أشرف الفضائل وحيالها فضل قال لك هو الشرف تبدأ إنه علم لي حيال النبي محمد نبي النبي هو علم وإلهي أوسي تاسع الله شرفي مرك علم يوح كسر ريا من قبل كسر ريسو أمان كسر ريسا يمجر تويا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم ما دام مرافقين في اللقصة الشيكيين يهبينكي انتي شرين إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وعكوية لدواء النجوى فق بقيمي فقه سبا مركا لقاها بليا فقه وحل إلى هذا يشرك يتناجي القولين الله بحضتك أي شران حكمك يدبو رب النوشي سبحانه وتعالى لا خير خير ما أهانين في كثير إنبغا ومن نجواهم فقود كمدة هو فقيو فقود أي فقيان الشريان انت ذبغا وخيره قصر لما أركب ربي لي سبحانه وتعالى وخيره قجر لما أركب إلا من أمر بصدقة مكة يعني كوا كريما آيات منافقين كسر قلت لك آيات وعام وآيات عام عد ألا عدي فقض وأن وحا خير حين كفق ذاهي أي سوق لي سويا لا خير في كثير إن بذن أو من نجواه فقه ذا كمري وح خير دحلي سكسوك الله ماركو مكاسا وحال لك سوى الرابي نور شيبا فقه لك الرابي إلا من أحد مويه أمر فريه أمر فري وضك أمري بصدقة صدقة فري أو أمس معروف وناك فري أو أمس إصلاح وناك سمي وناجيي إصلاح سميه بين الناس بدك تحدوده إصلاح كسميه سد حراس وحي أه الله فقاهي أيغو خير بيليه وحي صدح ذاك الصحرين وفقه شرع خير إليه لما أركب إله إليه سبحانه وتعالى ومن يفعل قفكي سمايه أرمها لصوه شيئا يفقه حنك يعرفقه ونأكسن بالجيلة ومن يفعل قفكي سمايه الأمر بالصدقة الأمر بالمعروف الإصلاح بين الناس صدح ذاك قفك سمايه ابتغاء مرضات الله لأجل ابتغاء مرضات الله الله راضي أهان شهيسة دونستيد الدرتيد لأسمياي ومقصد كلاعان كلاعين حلقا شيئي الرياء عجبئي وحي لمينة كمجرته ابتغاء مرضات الله الله رضيهيسة طلب كيدي دونستيد الدرتيد أسميا فسوف مردم به كل ذنب أي نؤتيه قفك سينينا أجرا أجر ما نسينينا أجر عظيما وين أيو الله لي سبحانه وتعالى أيضا سيدا سو شيغي و آيات عامه وي سيدا علماده باي رهدان يعني و خوليه جلال الدين القاسمي وسياق الايه وان دل على مناجات بعض قوم ذلك السارق مع بعض الا انها في المعنى عامه يعني ساسولي ايه السياق يقاف كوسوتا حركه تسو منافقين في قاركود قار كلا او يعني دكي نكي توغا اها قومكي سي او شري حبكو تستي الا انها في المعنى عامه ايته وعام وليه معنى اهم سوره كلام مجاهد حكو سو غورين يا الامام البغوي في تفسيره وحوليه قال مجاهد الايه عامه في حق جميع الناس ايته وعام في حق جميع الناس دك او دن أي عام كتهيئ لما كان منافقين توحكوا قونية معها مرك الله حليها ذاتك فقا أي فقان شرارك أي شران وخيره تحدو ذو كسوغا لمعر لا خير في كثير من نجوى وخيره تحدو ذو كسوغا لمعر كذاتك انتو ذبدا فقا أي فقان انتو ذبدا وخيره كسوغا ملا لأن النجوى حق مركي علماء فسره النجوى محال إلى هذا وحي إلى هذا والسر بين الاثنين او الجماعه وشي سره كدخيه لبا قفود اما دد بدن كدخيه وحي سريسن يا رفق غونيده لو فقه ايا ليرهدا ويه ولذلك وحد ارنيس ناجيت فلانا اذا خلصته وافردته حبل بان لفقي حبل بان لكودي حبل بان لشري حدات راهدي ومركا لغوري نقطه كلغا اد نقطان بعد اورنيسا نجيت فلانا حق اللغه اهان سدا سال يراد حبل بان لفقي بعد اورن وتاس ويه مركا فقاسي اصل اهان وحويان وشيء يعني ما رتي حدوسا يعني اوسن اهين البر والتقوى ولا الريبي والغرب مؤمنين ترى والغرب في سورة المجادلة أيها الله آذوا وحفظا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى الإثم والعدوان ومعصية الرسول إن لغش راهي وحرام وشينا لكرب منه أهوية وحال الرلاة البر والتقوى سما فل يعلك عبسي وناك إن لقدتك يكون شرام بالرب شرهد إيماني وتاوية سلاسة أنا لكرر لأن إلهي هو الرابي ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه إلى آخر الآية ودكتين أيضا سكاقا والرمية فخلفتيسا وحيالها الله الرابي وحوي دتك مسلمين تبو قبا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا سما وليس بضارهم شيئا فقو أسأل أهان وحكي ماذا بشيطانك أيكي ماذا فقع ونكسنين وحكي ماذا شيطانك حكي سكي ماذا وحوينا وحوصنا ينيانا ذاتك مؤمنين تأينا كل بام بالأفقية صاص المرافقين تي يهود أي سمين جرين أي ذاتك مؤمنين تأينا مروق ليان أي دوني ينويا مركا فقع أسأل أهان حدوسا البر والتقوى وسنهين وممنوع وانا منهي عنه وانا لقد بابيا وشيء للريبيويا كريا حتى آيات أنه حكسوا الريب تصدح شيوي إلا من أمر بصدقة صدقة قفك فراهي وضد مثلا أي رهدان انت قولوا فقال لبقى فوتي كبدا أي رهدان وران حبل وادبات كيسية meel hebel dibkaas ka jiro sadaqadaas aan dadka u raadino wanaag aan dadka farno haday ay isfarayaan oo muslimiin ay dad dibaateysan ama wax la mid ah u ururinayaan waxa weeye man amara bi sadaqatin isoo galeysa sadaqadaas culimadu waxay leeyihiin sida raajix ah oo dhahirka waa sadaqada tatawwu'a loo jeeda sadaqada tatawwu'a wayla mid kale waa waajib wa mid sunnada ah ee naafilada ah loo jeeda oo sadaqada iska ah ya loo jeeda ama mid kale ee zakada waa waajib ay kugu tahay inaad bixiso fakh uma baahna quraan aan dadka wax tarna sida aan yeelno wanaagaas marka ka shaqeynaysan wa khayr way mas yaani maarif illa man amara bi sadaqati dad sadaqa faray mooye aw ma'ruf ama ma'ruf faray ma'rufna wax ilaaha markii culimadu fasirayaan waxa ilaaha waa lafdh caam yashmalu jami'a anwa' al-birr yashmalu jami'a anwa' al-birr wa lafdh caam oo kulminayo nooc kasto samafal ah ayuu kulmiya macruuf marka la yiraahdo waa wanaag wey wax alla wixii khayr aho birri ah ayuu kulminaya wey sidaasaa la yiraahdaa marka acmaalul birri dhammaanteed waa macruuf wey wanaaga khayraad fartay taacad dadka ku boorisay ixsaan baad fartay wahaakada khayr oo dhan baad fartay wax alla wixii wanaag aad samaysay macruuf weyaan aw islaaxin bayna annaas ama islaax bayna annaas qof faraaya mooye yacni qof faraaya mooye dad laba qofoodoo dirirsan ayaad ka dhex shaqaysay wanaag uga dhex shaqaysay inaad heshiisiiso inaad heshiisiiso labadaas qofooda muslimiinta baad ka dhex shaqaysay islaax bayna annaas waa shay aad u wanaagsan weeyaan marka isagana faqaas baad u shirteen waxaad tidhaahdeen labadaa qof waa dirirsan yihiin labadaa qabiil baa dirirsan labadaa kooxood baa dirirsan aan heshiisiino markaasaad u heshiiseen aad u faqdeen faqaas waa mid khayr la wey waa mid khayr la faqaas aad faqdeen sida macruufkaba markaa isfaraysaan ama maarata sadaqada aad faraysa oo kale ayuu la mid yahay weeyaan marka alislaax bayna almutabaayineyn waxaa loo jeedaa yacni islaaxu bayna annaaska wuxuu noqon karaa yacni waxay yidhaahdaan wuxuu caam ku noqon karaa fi dimaai walacraadi waalamwaali yacni wa fi kulli shayin yaqacu tadaaci fiihi wax alla wixii laisku sheegan karo oo idil ayuu ku dhacaya dhiig dad kala galay baad maarata islaax ka dhex samaysay dad cirdigooda ku xadgudbay qaarkood qaarka kale ku xadgud baad islaax ka dhex samaysay dad xoolo kala qaatay baad ixsaad ixsaan iyo maarata islaax ka dhex samaysay wax alla wixii yacan dadka isku keenayo marka dadku isqabsadaan islaaxa aad ka dhex shaqayso ayaa lafdiga islaax la yidhaahda uu kulminayaa weyan islaax baa la yidhahda marka asulxu culimmadu waxay yidhahdaan asulxu sayid alaxkaam islaaxa dadka la heshiisiiyo oo laisku soo jiijiino waa shay aad iyo aad u weyn weyaan walidaalika xadiid imaam axmed iyo bukhaari iyo muslim ay warinayaan abu daawuud iyo tirmidi xadiid umu kulhuum yacni umu kulhuum binti cuqba waxay leedahay nabigan waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo odhanayo laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayanmii khayra aw yaquulu khayra وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما الناس إلا في ثلاثة في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها يعني وحي لا ذهي نبي قام حكم قلي عليه الصلاة والسلام أسقو أرني قفك لبقف خير أكل قاضي هشيسيني أمرك بين شيكو بين بو شيكو labada qof inuu heshiisiiyo moona beenta u sheegaya kaasoo kale kadaab lama yidhaahda buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba qofaad dirirtay laba kooxaad dirirsan labadaa qof oo dirirsan haddaad mid intuu tagta tidhaahdo wallahi ninkii hebel ahaayoo ku ammaanayo hebeloo ku ammaanayaan arkay maanta oo khayrkaada ka shaqaynaya wanaagaada ka shaqaynaya oo aan jirin adaa samaystay kan kalaa u tagtay markaasaa tiri war hebeloo ku ammaanayay wallahi waxaas wanaag buu kaa sheegayeyoo wax jira maaha labadoodin isma arag si marka aad iskugu keentood marka nin walbaba mita u sheegtay tidhaahdo labadoodi markay aad isku keentaa saa u heshiisiiso been lama yidhaahdo kaasoo kale ninkaa waana been u sheegay soo ma waxaan jirin buu abuurtay laakiin wuxuu u sameeyey labadan qofood inuu islaaxiyo kaasoo kale kadaab lama yidhaahda bay tiri rasuulka uu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin waa markuu fayanmii khayran aw yaquulu khayran wanaag markuu u qasdayo oo doonayo oo ama hadal khayra oo u jeedo ayuu odhanaya walidaalika waxay tidhi ma aanan arag nebiga oo ruqseeyay dadka xaaladaha ay ku sugan yihiin oo beenta ah beenta dadku ay sheegaan isagoo ruqseeyay ma arag ilaa saddex xaalo un baan arkay bay leedahay saddex xaalo dadka ku sugan yihiin baa beenta la baneeyey في الكوباد واقوى في الحرب دقال كمرك اللي قد حجره دقال وقد حجره إنه معركتي يعني في معركة اللي قد حجره إنه عدو جيس خيانه وبان شيقه وبان الشيقه وبنان تاعي ساسو كلبه لي ساسو كلبه لي النبي عليه الصلاة والسلام لأن حرب قال إلى الحرب خدعة أيو النبي كشج عليه الصلاة والسلام فقال كإن عدو ذلك يقول سترتا واستعمالك تكذبك أو للأجل الحرب أدوس ما يسي وقوب النان تحيب أوليه إيا الإصلاح بين الناس لوقف وطب تحد الهشيسين أيو أيضا واسدوا كرو وحكى لما يدعو الله الرقسي وحديث الرجل امرأته من كمركو حاس كسي جيدين أيو أمارتي يعني إنه يسان شرطة كسي جيدين أو دون أيو إنه وحن جرنا وشيغو سو شرطة كسي جيدين أود جيو وكذلك حوانتنا إنه ننك إذا مركي شرطة سكبق إيسو إنه كسي جيدين سو أي وحن جرن أي سميسو بان وشيغتنا أيضنا بين لمير سوات قرية وكسير اسمايو قرية وكو باقي النقاني مركي سد حلاس أيو كرابي رسولك عليه الصلاة والسلام مركي صلاح بين الناس وشيء أدوين ولذلك أي مارة حديث ما محمد أبو داود الترمذي ورنا يان حديث أبو الدرداء أي نبي يري عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد قال وفساد ذات البين هي الحالقة حيري ما يدين شيئا صلاة هي صونك هي صدقة شيء درجة أحان كفضل بدل ما يدين شيء يعني صلاة أتكنيسي صونك أبلا إيمانيسي صدقة أتبح صنيسي وحكا خير بدل وكفضل بدل ما يدين شيء أبوي مركز الصحابة دهن ها ما شيء رسولك إلهي مركز الإصلاح ذات البيت لوقفوت وتكدح شقيسوه شي زيزو وتاوية مركز الوفساد وفساد ذات البين ذاتك الله اسكدرا أو الله بقفوت أو مارت سكوفي عن أو كلا جيسرو سكودر تاي هي الحالقة ومارت حالقة من يعني حير توي حالقة لما كلينيا معها حالقة الشعب كما هذا حيرتان لو مجيري وحالقة الدين دين كان حير يسا سيدة كما الله حير وكل الدين كان إيه خير كان يعطي أنه حير يساوي لو قف هذا كده عشان قيسو حمان عبد قشة قيسو مارك إصلاح ذات البين وشيء آدوين ومارك إلا قشة قيسو أباها حير إله وحوله في سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أيو أرني وحو الله لي في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وحو الله لي عيد كتم بيس إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مرك القرآن كان ويكتر بدنك حديث النبي كان ويكتر بدنك مرك إصلاح بين الناس كان حدي الله فقول إلى وردتك أن يشيسينه فقاس وافق خير له وأجر بدن لقيه ليويا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أرنكاس مرك السمعين يسلفتي له إخلاص أبانك حديث الله قاشي يغي هبل الله بدا قفت كو غوليستي لبدا قليل دخلودي هبل كو غوليست حل او شيخ شيغي اذا على حل لا شيغي امد حق امانت ادي مقصد كادو يي وح اجر اي ثواب اتي ليس لمار معروف فاطميسي حل لا شيغي حديت هاي وح اجر اتي ليس لمار صدقه تفريسي حديث حل لا شيغي اي نقطه او ريا سو غلو وح اتي ليس لمار كوي ارين تاس لبتين وح خذو عيسى الهي درتي ان لو سمي ومن يفعل قف في سمي ذلك arimaha saddexdan aan soo sheegney qofka sameeyo ibtigaa amradaat illaah alla ridhiisa doonisteeda darteedna u sameeya qofkaasi fa sawfa kull dambaan tiiji seenayna ajran ajri baan seenayna ajriga u aadiman weyn yaani qofka ikhlaas iyo ihtisaab sawab ilaahi ihtisaaban qofka sameeyo ajir weyn baan seenayna walidaalka qiraa'atu jumhur wa hawi nuutihi bay akhirna ya weyn ama abu amr ya hamza وحي اخريا بالياء يؤتيه اجرا عظيما فسوف كل ذنب يؤتيه الله سيني اجرا عظيما اجر وين بوسيني يا ويلي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق قفكي لبن اعتمه اما خلافه الرسول الرسول كأن نبي الله محمد خلافه من بعد ما تبين مركي او عضاذي دبديد له احد كاس او عضاذي الهدى هنونك مركي او عضاذي دبديد قفك النبي خلافه اولي بو يتبع راعه غير سبيل المؤمنين مؤمنين تا والنبي الله محمد راعي وذري أي مرين ودعنا هين يعني معركة راعه وذري تكل أحد وذكر الراعة نوليه قفكاس وان أدي بينا وان وكيلنا ما تولى وحولي كدكتي يعني أدي بينا ومارتي تولسين نقعنت وقلنينا ونسله وان قلنينا جهنم نار جهنم ليرار ايانو قلنينا وصاءت ويحماتي هي جهنم مصيرا اي مرجعا ومأوى ما الله نقضه جهنم وحماتي ويا ما الله لابتقو مرجع لقدكتا جهنم وحماتي ويا ايضا وحو رب سبحانه وتعالى انه بشيغية قفك نبي الله محمد خلافه ومركه لكن على علم هي عمدا خلافه كسي ولا كحو خلافه ويا وذي ذلك مؤمنين تا اي مرين او دينهان اي ام مرين انت كل يحضو وذكر مرائي كاينو الله سبحانه وتعالى عد ولي كدكتي او شيطان كا قعدتو اوغلينيو ادوك انتو جوغو شيطان ما مدحو نقوناي ماشو دون جيني اخرانا نارت انو قليو ايو رب سبحانه وتعالى ما هو شيطان ومن يشاقق الرسول المشاقات في حال الهداء المخالفة والمعادات هي الهداء مشاقات وخلاف مارتي يعني العليتا كاللوجي له المعادات والعليتا مارك قفكي خلاف رسولك والنبي محمد عليه الصلاة والسلام من قرم خلافي من بعد ما تبين مركو عداري دبديد له أحد كاسي ألو دهنوك هو عداري يعني كس أيو خلافي مركي حق ظاهري ونبي محمد إنه رسول إلهي يهي كتابك وتكلام الله أو يهي يعني دينته وتدين الإسلام وصح أيتي مركو أغاري دبديد سلع خلافه وكل إحذي ويتبع راعي ولبا حدنا الراعو غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا ووددوا عن حين راعو مؤمنين تاسمك يا لوجيدا ويعني وقت القرآن كسود دقي مؤمنين تجوكتيوي والنبي الله محمد ومدحضه وآها صلوات الله وسلام عليه ونبي أصحاب تيسيوي مركا هل كاس علمات وحيكا قادنا يا فهمك صحابة رضوان الله عليهم إنه مقدم على فهم غيرهم ويتبع غير سبيل المؤمنين لي. فهمك صحابة الدين كان أي فهمان إلا جهر مرينا أيه فهمك استقوى إسعيه الدفك كسوحرية سيدين تكون فهمان كود الله مرينا أيه محاير صحابة الدين كان وقود أغمين وحي استاجين قد جوغة هاي المال ألا ماشي آيات كسوة دكتي أغيين كور قبع علم بقول الرسول كي لسو علينا الجهاد لقى لنا لسفرينه لجوغ جرين مركا أيها يقانو طريق أي مران وضع عن حين قف كمرنا وكوها الأكسام يويا مركو يتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين تاس وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وضع الشيء قينا وضع وحلوجه ما كانوا عليه من عقيدة وعمل أي اللوجه وحل وحي صحابة كسبنايين وعقيدة وعمل أي اللوجه وضع الشيء سبيل كواتاس ويا عقيدة وين عقيدة صحابة وعقيدة كون نغضا عمل كصحابة وإنه عمل كون نقضة إن هذا الجهد كذا وح كسم أي سنين ده صحابة كذا بيجي وحي بلادين وصحابة كل خلافنا إن هذا ده كخلاف الراعين صحابة إن الراع ذا أي كنت سنة يسويه ويتبع الراعه غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا ودعا نحين راعه ولذلك عمارتي وحال إلى هذا محوها إمام الشافعي رحمه الله أي وحى أيضا وحقود للشذاء إن أو إجماع حجيه تحرم مخالفته شيء إجماع عليه هذا يعني إنه يهي شيء دين ككمد حجيه إنه يهي أي أدلي شراء أيضا أي إمام الشافعي استنباطي أيضا إنه إجماع حجيه سيدة كتاب القرآن وحجيه يهي سنة النبي قال حجيه تهي إجماعنا إنه ماركتي وحجيه يهي أي ماركتي إمام الشافعي أدلي شراء ولذلك أيو ماركتي شيخ الخفاجي اللي يرادو حسوب ورنيا قصدا أوجد دليل شرع الإمام الشافعي إن إجماع أيضا إجماع دليل أطهي قصدا سوء جورنايا وحنا كسوء جورنايا تلميذ الشافعي أو مارة الحافظ المزني أي كسوء جورنايا وين الإمام الشافعي أردقيس الإمام الشافعي أردقيس أو مزني أي كسوء جورن مزني بوحو لي هاي كنت عند الشافعي يوما maalin baa waxa la joogay buu yiri imaam shaafici baa la joogay buu yiri markaas oo masajidka joogo oo tiirka ustuwaanada masjidka dhexdiisa tiirarka ku yaalo ku tiirsan ayaa wuxuu yiri fajaahu shaykhun yaani fajaahu shaykhun alayhi libas suuf wa biyadihi asam imaam shaafici darbiga ku tiirsan baa uu yimid nin oday oo dharkan suufkan laga sameeyay wato gacantiisa qul ku wato qulna gacanta ku siito ayaa u yimid markuu arkay imaam shaafic ninkan haybada ka muuqatay markuu arkay fastawa jalisan imaam shaafic wa safaristay oo wa dangiigsanaay uu fariistay yaani wuxuu leeyahay wa kana mustanidan listuwanatin fastawa wa sawwa fi thiyabahu ninkan odagaho yimid maartay oo dharka wato oo bakooradu wato haybadiisa markuu arkay ayuu soo fariistay dharkiisa tootoosistay imaam shaafic ninki waa hadlayo sheekhi odagiba wuxuu ku yiri imaam shaafic asagoo la hadlay mal xujatu fi diinillah diinki ilaahi maxaa xujo u ah buu yiri imaam shaafic oo ishe markaas imaam shaafic wuxuu yiri kitaabuhu ilaahi kitaabkiisa xujo ah markaas yiri wamaada maxaa kaloo ku xigo xujo ah markaas yiri sunnatu nabiyi nabigiisa sunnadiisana waa xujo yiri markaas yiri wamaada maxaa kaloo ku xigo xujo ah buu yiri asagana markaas imaam shaafic yiri itifaaqu lumma ila ummadayda nabiga wuxuu yiri laa tajtamicu ummati calaa dalaal calaa dalaala ummadayda baadi kuma kulanta buu yiri ijmaaca saxaabadana wax walba ijmaac kasta isagaa laga hormarinaya marka wuxuu yiri yacni ummadda waxay isku itifaaqdo muslimiinta waxay isku waafaqaan waa xujo yiri markaasuu yiri min ayna hada alakhiir midkaan dambe kitaabku waan gartay sunnadiina waa gartay kadambe xaggee ka keentay buu yiri yacni meesha xaggee keentay yacni huwa fii kitaab illah ما إله كتاب كيسو كجرا بير مركا إلى ذا اتفاق الأمة إجماع الحجاج مركا إلى ذا ما كتابه كجرا إمام شافع سدى أودي إمام شافع مزن وحوليه فتدبر ساعة ساكنا ساكتا إمام شافع مركز آشا لو يديه لو يحقق كم إجماع عبارة بو آمصنا تحبوا يروى آمص شيخي ما حضل مك وحوكيري أجلتك ثلاثة أيام بلياليهم صدح مع الموت هي صدح عليهم أيام مدك سين أيام سور رادي بيقول حجة كين إمام شافع كين فإن جئت بآية حداد حجلة ما دموا إلى أهل وسادة وإلا هذا لا إمام ويسو فاعتدل الناس كذا كفوا بروح هذه السلام عليك واحدة ما شيء اسمه لك تقولي حجة هنا كين تبى لجار ربوي إمام شافع وقت يجي صدح لي مع الموت مر صباح إمتى صدح مع الموت ونجاده وسقولي كصباحين ما لك صدحات أي صباح بين الظهر والعصر دورك عصرك ما عندك صدحات أيو يمي مساج كيبو يمي مزني وحولي هاي مركو إيمانه وقد تغير لونه إمام شافع عمد كيس بس بدلي أي يمي بولي هاي مارتي إلا أنت سحوك جري بارس بوك جري يا مارتي يعني كشقينا دين تن أقنت إلى أوسي مركز أضج يمي نك أضج مركو يمي هو سلامي إمام شافع وجلس مركز فريستي مركز إلى حاجتي يا شافعي dantii aan ka lahaa barbaabuu dantii aan ku waydiin saddexdi maalmood waa dhamaatay isiibuu yiri muraadkayga ii sheeg markaas uu yiri nacam xaajadaadu waa ku hayaa buu yiri markaas uu bilaabay yiri a'uudu billahi minashaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim qaal allahu azza wa jalla ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مركو آيداش أخر يوري لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعهم فرض يعني هذا الكثير وحولي إمام الشافع رحمه الله وحولي جهنم قد كان إلهي مؤونا جلينين مؤمنين تخلاف كوذا مركي مؤمنين توددوا خلافان جهنم كما أوران جينين حتى يسن راعدو ذو أين فرض عين حتى سبيل المؤمنين إلا الراعة يسن فرض عين تتك خلافه نار كما قلين بولية مرك إجماعي إنو حجيه هاي سلا سنكو قرتبوا بضيق مركو حيو لقال صدقت وقام وذهب هم باشا يكتبوا هذا كاسح واي مركاسو كاستاقو وكتقي بولية هذا كاسو كاسو قورينا يا يعني ما رتي مزني أيو كاسو نقلينا يا ويا مرك أيضا إنو إجماع حجيه هاي أي علماء أدل شدان ويا مرك ويتبع وحال الرواد طريق صحابة قفك خلافه oo waxaan waqtigi saxaabada aanan diin ahayn dadka diin uga dhigay wa mardudun alayhi bal ilaahi shaydaan buu gacanta ku gelinayaa weeyaan markaas uu rabbi yiri wallahi waan siinayna yaani nakilhu fil aakhirati ila ma tawalla fid dunya cidu adduunka weliga ka dhigtay baan u tala saaranaynaa weyn wallihi waan u dhiibaynaa maa tawalla wuxuu weliga ka dhigtay baan u dhiibaynaa wa nuslihi waan gelinaynaa jahannama naarta jahannama la yidhaahdaan gelinaynaa wasaa'at weyna xumaatay jahannamo masiiran meel loo noqdo ayay u xumaatay weeyaan baqow wuxuu leeyahay najcalhu waaliyan lima tawallahu min adalaal baadidii ou maaragtay ou yacni isagu tawaliyey ayaan waali uga dhigaynaa buu leeyahay sidoo kaleeta wuxuu leeyahay yacni maaragtay waxaan u jeeshowkaaniba hadalka odhanayo wey sheekh naasir sacdi wuxuu leeyahay natrukuhu wamakhtaarahu linafsihi wanukhdiluhu falaa nuwafiquhu lilkhayri likownihi ra'a alxaqa wacalimahu wataraka yacni waxay la midta u leeyihin wallihi maa tawalla aayaddii falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum yacni nwallihi maa tawalla waxaad adi weli ka dhigato haddii baatil aad weli ka dhigato sheydaan aad weli ka dhigato sheydaanka laguu dhiibi waxay la mid tahay falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum bay la mid tahay aayaddaasoo kaleeto fii suurati safi ku jirtay la mid tahay waxay la mid tahay wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yuminuu bihi awala mara fii suurati alancaam aydaasoo kalebay la mid tahay wey wanuslihi waan gelinaynaa jahannama naarta jahannama la yidhaahdaan gelinaynaa wasaa'at way xumaatay jahannamo masiiran meel loo noqdo jahannama u xumaatay weyaan ina allaha alleh laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi allah shay-an in lala wadaajiyo ma dhaafo wey yacni laa yakfiru liaxadin qofna ilaahay uma daayo an yushraka bihi inuu ilaahay shirka u sameeyo wanaagsi uu sameeyo cibaadadiisa yacni maar sujuudiisa soonkiisa yacni baryadiisa gargaar weydiisigiisa nadarkiisa yacni maaragtay wixii lamidahoo dhan in ilaahay wuxuu rabbi khalqiga addoommadiisa kala goonida noqday khalqigiisa lala wadaajiyaa marna ilaahay ma cafinayo hadduu qofka sidaa isagoo ku dhex jiro oo ku dhinto weeyaan in allaha alleh laa yakfiru ma dhaafo uma dhaafo liaxadin qofna uma daayo weeyaan an yushraka bihi yacni in ilaahay lala wadaajiyo qofku u daynayo lama arko oo loo dambi dhaafayo shirki ilaahay ma daayo qofka hadduu shirki ku dhinto waa mukhallad fi nnaar naartu ku waaraa marka shirkiga aad laiskaga ilaaliyo weeyaan wa yakfiru allah wuu dhaafaa maa duuna dalika wixii taa ka soo haray allah wuu u daayaa subxaana wa tacaala wa yakfiru ilaahay wuu dhaafaa maa duuna dalika shirkigaa wixii ka soo haray wuu u daayaa liman yashaau ciduu doono buu u dhaafaa qofkuu doono ilaahay mashiicadiisa iyo doonistiisa ay ku dhacdo ayuu shirkigaa u daayaa yacni shirkiga wixii ka soo haray uu u dhaafaa weeyaan wayakfiru maa duuna dalika waman yushrik billaahi aayaddan qaybteeda hore waxa weeyaan sida imaam tirmidi oo fii sunanihi kusoo guurinaya can caliy bni abi taaliba radia allahu canhu wuxuu leeyahay maa fi lqur'aani aayatun axabu ilaya min haadihi alaaya yacni qur'aanka aayadi kuma jirto yacni aan laiga jacayl badan yahay aayaddan maxaa yeele haddaanan shirki samaynin oo gef oo iga dhaco hadduu rabbigayga ii daynayo waxa weeye wax iiga wanaag badan lama arka buu leeyahay aad baan u jeclahay buu leeyahay waman yushrik qofkii wadaajiyo billaahi allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa khalqiga kale la wadaajiya faqad dalla qofkaasi waa uu dhumay waana baadiyoobay xaqi buu ka dhumay dalaalan dhumid oo baciidan fog ayuu dhumay oo xaqa ka fog ayuu qofkaasi dhumay weeyaan yacni sawaabkuu ka fog yahay istiqaamaduu ka fog yahay qofkaasi waa dhumay walidaalika waxay mufasiriinta soo guuriyaan yacni bashiir ibnu ubayriq waxaa la yidhaahdaa markii aayadahan soo degeen laxiqa bilmushrikiin makow aaday oo mushrikiintaasuu dhex galay bay dhahaan oo halkaasuu aado nafaaqiisu waa cadaystay weeyaan marka shirki inuu ku dhintay bay tusin walidaalika ducmana waxay yidhaahdaan qad maata kaafiran isagoo gaadab uu dhintay bay yidhahdaan nimankii munaafiqiinta aayadahan ay kusoo degay sidaasay mufasiriintu leeyihiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.